قال الراوي: وحدثني عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. كان مروان بن الحكم كان يفتي من يطلق زوجته طلاقا البتة أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذن الفتوى من ابن عباس في المئة، ومن ابن مسعود ومن عاصره في الثمانية أنها تطلق وتحرم عليه، والفتوى من عمر بن عبد العزيز ومروان بن الحكم في من طلق طلاقا البتة أنه يلحق بالثلاث المجموعة وأنها تحرم عليه. ثم جاء مالك في آخر الباب: وهذا أحسن ما سمعت إلي. إذن هناك حسن وأحسن، وهو اختار الأحسن. ما هو ذاك الحسن؟ ذاك الذي أشرنا إليه من أن البعض يقول: ينظر ويسأل ماذا نويت بالبتة، إن أراد واحدة اعتبرت واحدة نظرا لحديث ركانة، وإن أراد الثلاث فهي الثلاث، كما قال عمر: ماذا برب هذه البنية، ماذا أردت بحبلك على غاربك، وقاسوا عليه بقية الكنايات. إذن الكنايات مالك يعتبرها أنها إيش؟ بمثابة الثلاث، وأنها تحرم الزوجة على